ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 有人将说他们是三个第四个是他们的狗有人将说他们是五个第六个是他们的狗这是由于猜测优选还有人将说他们是七个第八个是他们的狗你说我的主是最知道他们的数目的此外只有少数人知道关于他们的事情你只可做表面的辩论关于他们的事情你不要请教任何人 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيتوقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا 你不要为某事而说明天我一定做那件事除非同时说如果安拉抑郁你如果忘了就应当记起你的主并且说我的主或许只是我比这更切近的正道 أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا 他们在山洞里逗留了三百年他们又加九年安拉是最知道他们逗留的时间的唯有他知道天地的优学他的视觉真明他的听觉真聪除安拉外他们绝无援助者安拉不让任何人参与他的判决 وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَلا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 你应当宣读你的主所启示给你的经典他的言辞绝不是任何人所能变更的你绝不能发现一个隐蔽所 早晚祈祷自己的养主，欲求其恩赐和喜悦的人们，你当耐心地与他们相处，不要藐视他们，而求今世生活的浮华。我使某些人的心忽视我的教训，而顺从自己的欲望，他们的行为是过分的，这种人你不要顺从他们。 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقهاوان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 你说真理是从你们的主降世的，谁愿信教就让他信吧，谁不愿信教就让他不信吧。我以为不义的人预备了烈火，那烈火的烟幕将笼罩他们，如果他们为干渴而求救，就以一种水供他们解渴，那种水像沥青那样烧灼人面，那饮料真糟糕，那归宿真恶劣。 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهافيهم الأنهار يعلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا 信教而且行善者，我必不使他们的善行徒劳无酬，这等人得享受常住的乐园，他们下临诸河，他们在乐园里配精致的手镯，穿绫罗锦缎的绿袍，靠在床上，那报酬真优美，那归宿真美好。 واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلممنه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا 你以两个人的情况为他们打一个比喻，我为其中的一个 创造了两个葡萄园，而委以椰枣林，并且以两园之间的地方为耕地，两园都出产果实，毫不欠缺，并在两园之间开凿一条河。他富有财产，故以金夸的态度对他的朋友说，我的财产比你多，人比你强。 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا 他自负地走进自己的园圃，说：我想这个园圃永不荒芜，我想复活时刻不会来临，即使我被召归主，我也能发现比这园圃更好的归宿。 قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم مَسَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. 他的朋友以辩驳的态度对他说，你不信造物主吗？他创造你，先用泥土，既用精液，然后使你变成一个完整的男子，但是安拉是我的主，我不以任何物配我的主。你走进你的园圃的时候，你怎么不说，这件事是安拉抑郁的，除安拉外，我绝无能力。如果你认为我的财产和后嗣都不如你， يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 那么我的主或许会赏赐我比你的园圃更好的东西，而降霹雳于你的园圃，以致它化为光秃秃的土地，或园里的水一旦干涸，你就不能寻求，

他们说，哎呀，这个功过簿怎么了？不论大罪小罪都毫不遗漏，一切都加以记录。他们将发现自己所做的事都一一记录在本子上，你的主不亏枉任何人。 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 当时我对众天神说，你们应当向阿丹叩头，他们都叩了头，但伊布利斯除外，他本是精灵，所以违背他的主的命令，他和他的子孙是你们的仇敌，你们却舍我而以他们为保护者吗？不义者的道行逆施真恶劣。 妈安全خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهموَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا 我没有使他们眼见天地的创造，也没有使他们眼见其自身的创造，我没有把使人迷雾者当作助手。在那日，安拉将说，你们所称为我的伙计的，你们把他们召唤来吧，他们就召唤那些同事，但他们不答应，我将使他们同归于尽，罪犯们将看见火狱，必堕入其中，无处逃避。 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا 在这古兰经里，我却已为众人阐述了各种比喻，人是争辩最多的，当正道来临众人的时候，他们不信教，

يأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا 一直到他到达两山之间的时候，他发现前面有一种人几乎不懂他的话，他们说，佐勒盖尔奈因啊，雅珠者和马珠者的确在地方上捣乱，我们向你进贡，务请你在我们和他们之间建筑一座壁垒好吗？ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا 他说我的主使我能够享受的尤为优美，你们以人力扶助我，我就在你们和他们之间建筑一座壁垒，你们拿铁块来给我吧。到了他堆满两山之间的时候，他说，你们拉风箱吧。到了他使铁块红如火焰的时候，他说你们拿熔铜来给我，我就把它倾注在壁垒上，他们就不能攀登，也不能凿孔。他说，这是从我的主降下的恩惠，当我的主的应许降临的时候，他将使这壁垒化为平地。我的主的应许是真实的。 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانتأعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنأعتدنا جهنم للكافرين نزلا 那日我将使他们秩序紊乱，号角一响，我就把他们完全集合起来。在那日我要把火狱陈列在不信教者的面前，他们的眼在意子中不能看到我的教诲，也不能听从。难道不信教者认为可以舍我而以我的众仆为保护者吗？